بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 39 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه من صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر الالتفات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: والالتفات وهو الانتقال من بعض الصالب إلى بعض القمين، والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب. والالتفات وهو الانتقال من بعض الأسالب إلى بعض القمين، والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب. تحدث الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين عن صورة من صور خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال وهو الالتفات، وعالج رحمه الله تعالى في هذين البيتين ثلاث مسائل، وهي: أولا معنى الالتفات، ثانيا صور الالتفات، ثالثا فائدة الالتفات. فأما المسألة الأولى وهو مفهوم الالتفات، قد أشار إليها الناظم بقوله: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القمين. الالتفات من الناحية اللغوية مأخوذ من التفات الإنسان، وهو توجهه بوجهه إلى غير مواجهته، أي توجهه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف. واصطلاحا ما أشار إليه الناظم بقوله: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض، أي انتقال المتكلم من الحديث عن غرضه بأسلوب من الأساليب التي هي التكلم والخطاب والغيبة إلى الحديث عنه بأسلوب آخر، أو هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة التي هي التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه بغيره منها. إذن الالتفات هو أن ينتقل المتكلم من أسلوب إلى آخر، والمقصود بالأساليب في كلام الناظم أسلوب التكلم وأسلوب الخطاب وأسلوب الغيبة. ومعنى انتقال المتكلم من بعضها إلى بعض أن يستعمل المتكلم ضمير المتكلم ثم ينتقل إلى استعمال ضمير الغيبة أو العكس في نفس الكلام. فهذا مضمون قول الناظم رحمه الله: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القمين. وأما المسألة الثانية التي تناولها الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين، وهي صور الالتفات، فقد فهمت هذه الصور من قوله: الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض. فهذه الصور ست خارجة من ضرب اثنين في ثلاثة، وسيتضح هذا عند التمثيل. وهذه الصور هي: أولا، الانتقال من التكلم إلى الخطاب، كقوله تعالى في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فالأصل: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، لكن تم الانتقال من التكلم لا أعبد إلى الخطاب ترجعون. ثانيا، الالتفات من التكلم إلى الغيبة، ومنه قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الأصل: فصل لنا وانحر. ثالثا، الالتفات من الخطاب إلى التكلم، ومنه قول الشاعر: طحى بك قلب في الحسان تروب، بعايد الشباب عصرح أنا مشيب، يكلفني ليلى وقد شط واليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. البيتان من الطويل، ففيه التفات من الخطاب في قولنا طحى بك بك إلى التكلم، حيث قال يكلفني، والأصل أن يقول يكلفك، لكنه التفت من الخطاب إلى الغيبة. رابعا، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، ومنه قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، والقياس جرين بكم، لكنه تم الالتفات بالانتقال من الخطاب إلى الغيبة. خامسا، الالتفات من الغيبة إلى التكلم، ومنه قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. ومقتضى الظاهر أن يقال فساقه، أي ساق الله ذلك السحاب إلى بلد ميت. سادسا، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: ملك يوم الدين إياك نعبد. ومقتضى الظاهر أن يقال إياه نعبد. وهذا ما يتعلق بصور الالتفات، وهي مأخوذة من قول الماضي: الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض. وقد عرفنا أن الأساليب هي التكلم والخطاب والغيبة، فيتم الانتقال مرتين من التكلم إلى قسيميه، ومرتين من الخطاب إلى قسيميه، ومرتين من الغيبة إلى قسيميها، فيكون المجموع ستة انتقالات. وأما المسألة الثالثة التي تضمنها البيتان، فهي فائدة الالتفات، فقد أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعد الباب. يريد رحمه الله تعالى أن وجه الالتفات بمعنى فائدته هو أن السامع أن المتكلم يستجلب به نفس السامع أو نفس المخاطب إلى كلامه، ينشط المخاطب بالالتفات بالانتقال من أسلوب إلى أسلوب، ينشط السامع والمخاطب إلى سماع كلامه، لأن النفوس تحب ما هو متجدد. وقد يكون لكل باب وكل نوع من أنواع الالتفات نكتة تخصه، وهذا معنى الناظم، معنى قول الناظم ونكتة تخص بعد الباب. إذن الناظم رحمه الله تعالى ضمن هذين البيتين ثلاثة أشياء: أولا معنى الالتفات، ثانيا صور الالتفات، ثالثا فائدة الالتفات. وقد قلنا فائدة الالتفات هو استجلاب نفس المخاطب لخطابك، استجلاب انتباه المخاطب والسامع لخطابك أنت، لينتبه لخطابك. وقد يكون لكل باب ونوع وصورة من صور الالتفات نكتة تخصه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.